ليس ضروري هذه التصفية، ليست ضرورية في بعض المناطق، خصوص كما قلت مناطق الأطلس اللي فيه ماء جيد عنده جودة عالية، وهذه المناطق بالعكس ما خصهمش يصفيوا الماء لأنه ماء معدني وماء جيد. المناطق الأخرى اللي منها لا أظن أن منطقة سيدي بنور عندهم مشكل، ولكن كاين مناطق عندها مشكل ديال الفرشة المائية. منطقة برشيدية تقريبا من سطات حتى لحد السوال المرجعات حتى اللويزية، هذه كلها فرشة مائية ما عندهاش، الجاقمة، المطار محمد الخامس، هذه كلها منطقة عندها فرشة مائية الآن أصيبت، ولذلك احنا كنصحوا الناس اللي في المدن الكبرى يصفيوا الماء، لا بأس يشري واحد هذه الصفاية اللي في اقليم يصفيوا الماء. اللي ما عندوش الفلوس سيدي الله يكون بنور في العون، اللي ما عندوش فلوس الله يكون في العون، يغلي الماء، الماء يغلى. يغلى. ولكن مشكل ديال إضافة جافيل إلى الماء، هذه أشياء الآن بعد ما كان ينصح بها وكانت منظمة الصحة العالمية سمحت بها، الآن منعتها، يعني ممنوع إضافة جافيل للماء، ممنوع منعا كليا. لماذا؟ لأن الأذى ديال الجافيل، الخطورة ديال الجافيل هي أكبر بكثير وأكثر يعني من الخطورة. الآن ما بقاوش الناس كيسقيو، يعني تقريبا البادية كلها فيها الماء موزع، كلها فيها ماء شرب، ما كانش، ولكن ما كاين عندناش يمكن مشكل. بعض ولكن البيوت ولو فيها مثلا يعني ولو بير. الماء إذا كان شروب فهو شروب، إذا كان ليس ماء شروب فهو ليس شروب. ولماذا ولو نضيف جافيل بين يمكن الصعيدة هذا خطأ. يديوه المختبر يشوفوا. نعم غادي يديه المختبر يكون مشكل، ولكن نقط الجراثيم بجافيل ثم نشرب جافيل، هذه الآن يعني حتى يعني احنا كنا لا ننصح بإضافة جافيل لمدة 15 سنة مضت. يعني هذه علاش؟ لأن المشكل ديال الجافيل، أولا الناس ما غاديينش يعرفوا شحال يزيدوا، ما غاديش يعرفوا شحال راه المقدار يضيفوا. طبعا. خابيه ديال الماء، حنا هذه الخابيه ديال الماء واش فيها 5 لترات ولا 25 ولا 50؟ ربما الشخص يتهور يكب كاع نص قرعه ديال الجافيل، ثم اكيد ما نعرفوا، ربما واحد يضيف جافيل يجي الاخر ما يتحبش يضيف جافيل. هذه هي سلوكات خصها تحيد. علاش؟ لان كانوا امراض جرثوميه مثل حمى التيفويد، اشمن اللي دابا لان قلصت في كانت المغرب المياه بكثير ملوثة. جدا، اللي اصبح ضروري الان خصوص الناس اللي عندهم امراض مزمنه مثل امراض التهاب الكبد بي او سي، هادو خاصهم ماء مفلتر، خاصهم ماء مصفى، نعم. هذه ضروري جدا، ماء معدني ولا ماء مصفى، ما يقربوش الماء الصنبور ولا ماء الابار ولا ماء العيون. اللي عندهم في هذا ماء التوزيع في المدن الكبرى يغليوا الماء فقط، يغليوا الماء يشرب، ما عندوش مشكل، هو ماء شروب والناس غادي يكون اللي فيه عندهم اثر. مثلا بير في واللي البيت عنده ديالو. بير في دارسه يقوم بالتحليله، لان عندنا مختبرات دابا ولات الفرشه المائيه مشكوك فيها، من الاحسن نصحوا الناس يعملوا تحليله. دابا حتى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كيعمل تحاليل، ممكن غير تخبروه بالهاتف، ممكن هو يعمل تحاليل، ما كاينش مشكل. يعني الحمد لله عندنا مختبرات، عندنا ناس اللي كيشرفوا على هذه المسائل هذه، غير خاص يكون كما قلت هاد يعني بجملتها هذه البرامج، هذه البرامج هذه يعني كتخلي المواطن يحس حيث بهذه المسؤوليه. دكتور كاين بعض الآبار وانا شفتهم، يعني كاين فيهم واحد ما عرفتش انا واش فطريات ولا شنو، اكيد يكون يمكن فيه يصفيوه مثلا بواحد الثوب يكون الثوب ما كيقبضش الجراثيم، يعني كيقبض الرمل ولا التراب ولا الطين ولا حاجه اللي كاينه في هذوك، يعني كيقيس مثلا بحال اللي كانوا مثلا شحال هذه كنا كنسمعوا البيلهارسيا بحال. لا البهازي الحمد لله ما عندناش المغرب، خير ان شاء الله كتكون في بعض الدول الاخرى، خصوص الدول يعني افريقيا، القرن الافريقي كاينه في مصر، يعني مصر كان نعم. فيها البلهارزيا، والمغرب ما فيش البلهارزيا، ما كانش حتى تاريخيا ما كانش عندنا مشكل أكيد حتى ديال الملاريا في المغرب، ماشي كان عندنا أكيد مشكل تيفويد، حمى التيفويد يعني كنا كنقول السالمه ولا قرده ولا حاجه على حسب المناطق، ولكن الان تقلصت بكثير، يعني حالات طفيفه جدا تظهر في المستعجلات، يعني في المستشفيات، رغم يعني لكن الحمد لله عندنا الماء نعم نقي ماء شروب. جيد، ولكن يعني انا اقول اذا كان الماء شروب ما اعذب، راه شروب، اذا كان ماء ماشي شروب، ماشي حيت غنضيفوا ليه ماء جافيل غادي يصبح شروب، هذا خطأ كبير.